السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا بعد، كرهت أن أؤخر الكلام عن الشفاعة مرة أخرى، لأن الظروف تقتضي أن نعلق على بعض الأمور لنثبت أنفسنا في ظل هذه الفتن التي تموج كموج البحر. فتن بالفعل تموج كموج البحر، نسأل الله السلامة. هذه الفتن حصدت كثيرا من الناس، كنا نعدهم من الأخيار، وثبتت أناسا بفضل الله عز وجل، ليس بعضلات الإنسان ولا بقوة إيمان، لا، هذا التثبيت من عند الله عز وجل. لابد أن تكون معترفا له بهذا، شاكرا لأنعمه. لقد قال لنبيه صلى الله عليه وسلم وهو سيد الخلق المعصوم: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. وإن كادوا أوشكوا، وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وهذا يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، يقول لربه عز وجل: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. يا رب، إن تركتني أو تخليت عني سأقع في الفتنة. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. وهذا إبراهيم الخليل أبو الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين يقول: قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فالهداية من عنده تبارك وتعالى، والتثبيت من عنده تبارك وتعالى. ألم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. هذا صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما، وأوصانا كما روى الإمام أحمد بالإسناد الصحيح عن شداد بن أوس الثقفي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الناس يكنزون الذهب والفضة فاكنزوا أنتم هؤلاء الكلمات. خلي بالك من الكلمات دي، إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنزوا أنتم هؤلاء الكلمات. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما، وأسألك لسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. سأله تبارك وتعالى، هي كلها لحظات، كلها لحظات، وتنقضي هذه الحياة الدنيا. تحمل وسر بجوار الحائط، ليس خوفا من المجرمين، لا أقصد سر بجوار الحائط بعيدا عن الفتن، فالأصل في الفتن أن تهرب منها حد الهرب. رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون فتن، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها تستشرفه. من تشرف، التشرف هو التشوف، أن يستطيل بعنقه لينظر. عارف لما تجد زحاما فتستطيل بعنقك لتنظر على أي شيء يتزحم هؤلاء الناس، تستشرفه، تحصده، تحصده الفتنة. ولذلك قال أهل العلم: الأصل في الفتنة أن تفر منها، إلا إن تصديت لها بإيمان بقوة عزم وعلم لتقمع الباطل. هذه وظيفة أهل الحق من أتباع الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. روى أبو داود بالإسناد الصحيح عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع بالدجال فلينأ عنه، ابتعد، فوالله إن الرجل لا يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات، مما يبعث به من الشبهات. فأريد أن أنبه على أمور. الأمر الأول: كل حادثة تقع، كل حادثة تقع على أهل الأرض، على على على سطح الأرض وتبلغك، لابد أن تقف منها الموقف الشرعي الصحيح، الموقف الشرعي الصحيح، وأن تتذكر الحديث الذي أخرجه أبو داود بالإسناد الصحيح عن العرس بن عميرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرهها كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها. غاب عنها عن في قارة تانية مثلا رضيها كان كمن شهدها، يعني كمن حضرها وشارك فيها. وكذلك روى الإمام مسلم عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيكون عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن أنكر فقد برئ، ومن كره فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. من رضي بهذه المنكرات التي صدرها إلينا الأمراء وتابعهم على هذا، نسأل الله السلامة والعافية. فأنت المفروض تحافظ على دينك، والدين هو الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، عض عليها بالنواجذ. لا تقل قال الشيخ فلان وقال الشيخ علان وقد رأيت طائفة منهم يتساقطون، نسأل الله السلامة. كنا نرى الواحد منهم جبلا من جبال التقوى، وأسأل الله السلامة أن يعافيني وإياكم جميعا، وأن يثبتنا على الحق. لقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نحفظ هذا الدعاء في حديث اختصام الملأ الأعلى: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني. وإذا أردت فتنة في القوم فتوفني منها غير مفتون، واخد بالك؟ وإذا أردت فتنة في القوم فتوفني منها غير مفتون. أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. أمرنا عليه الصلاة والسلام أن نحفظ هذا الحديث وأن ندعو به. عليك بالدعاء والابتهال إلى الله تبارك وتعالى. فكل شيء خالف كتاب الله عز وجل أو خالف سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فينبغي عليك أن تبرأ منه وأن تستمسك بالكتاب والسنة، أن تستمسك بالكتاب والسنة، لأنه يعني حين يؤذن للرسول صلى الله عليه وسلم في التوجه إلى الحوض بعد الموقف المهول الذي سيقفه البشر جميعا، يؤذن له عليه الصلاة والسلام أن ينصرف إلى الحوض، فتنصرف أمته وراءه، فتخرج ملائكة فتأخذه، تخطف أناسا منهم ذات الشمال، فيقول عليه الصلاة والسلام: يا رب، أمتي أمتي، أصحابي أصحابي، أصيحابي أصيحابي، ورد بهذه الألفاظ. فيقول الله عز وجل: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال صلى الله عليه وسلم: فيقال لي: إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. فأقول سحقا سحقا، بعدا بعدا. الحديث ده ثابت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. معلم من معالم الدين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وثبتت الخيرية لهذه الأمة بهذه الشعيرة العظيمة، ولعنت أمم سابقة بتركهم لهذه الشعيرة العظيمة. قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ثبتت الخيرية بهذه الشعيرة العظيمة. طيب، وقال تعالى في سورة المائدة: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، لبئس ما كانوا يفعلون، أن يتركوا المنكرات بغير إنكار عند القدرة على الإنكار. فنقوم نحجم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، دي مصيبة، هذه مصيبة كبرى. أنت رأيت في هذه الآية كيف لعن الله هؤلاء، وروى الترمذي، روى الترمذي بإسناد منقطع عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أن الرجل كان يمر على الرجل وهو يفعل المعصية فيقول له: يا فلان، لا تفعل هذا فإن هذا لا يحل لك. فإذا كان من غده كان أكيله وجليسه وشريبه وهو على معصيته، فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. الله، يعني هذا حتى ليس الإنكار الذي أمر الله عز وجل به؟ آه طبعا. كيف تقول له: لا تفعل هذا فإن هذا لا يحل لك؟ فإذا كان في الغد تجالسه وتواكله وتشاربه وتضاحكه وتصاحبه، ليس هذا إنكارا للمنكر، وما أمر بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا. ولا جاء القرآن بهذا بل جاء بضده. راجع تفسيره، تفسير قوله تعالى في سورة الزخرف، سورة الزخرف: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فكل مخاللة كما يقول الإمام الطبري، رجع التفسير، كل مخاللة على غير تقوى الله عز وجل تنقلب إلى عداوة يوم القيامة. أنت عبد مأمور تصاحب من أمرك الله عز وجل بمصاحبته، وتهجر من أمرك بهجرانه، ولا تخالط أهل الفسق والفجور إلا بنية شرعية، آمرا ناهيا ناصحا داعيا إلى الله عز وجل وما إلى ذلك. لكن تقول له أنت بتعمل الغلط وتيجي تاني يوم خارج معاه وتلاقي واحدة امرأة منتقبة مش باين منها حاجة، وبنتها ماشية جنبها باين منها كل حاجة، بنتها كبيرة باين منها كل حاجة، ازاي يا جماعة؟ كيف تأتى هذا؟ هذا ليس إنكارا للمنكر. فنقوم احنا نحجز على شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الوقت الذي أوصت الشريعة بأن نتوسع في هذا الأمر، ازاي؟ روى البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس في الطرقات، محدش يقعد في الطريق. فقالوا: يا رسول الله، مجالسنا ما لنا منها بد نتحدث فيها، هنروح فين طيب؟ قال: فإن أبيتم إلا الجلوس فأعطوا الطريق حقه. قال: وما حق الطريق؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إن كنت تقعد في الطريق على قارعة الطريق هذا حق الطريق. شوف يقول: إياكم والجلوس في الطرقات. فقالوا: يا رسول الله، مجالسنا ما لنا منها بد نتحدث فيها. فقال: فإن أبيتم إلا الجلوس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والنهي عن المنكر. واتفقت الأمة كلها على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إلا أن الجمهور، إلا أن بعض أهل العلم قالوا هذا واجب على الكفاية، وقال البعض بل واجب على الأعيان، على الأعيان. طبعا هذا الحديث الذي سقته بين يدي كلام العلماء يدل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على الأعيان. أهو أي واحد عايز يقعد في الطريق يبقى لازم يعمل كده. كذلك روى الإمام مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، يبقى ده تاني حديث لأبي سعيد في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هذا الحديث نحفظه، لكن شوف السياق الذي ذكر فيه أبو سعيد رضي الله عنه الحديث. لما كان يوم العيد أخرج مروان بن الحكم المنبر وقدم الخطبة. مروان كان ظالما فكانوا لا يجلسون إليه، إذا صلوا العيد انصرفوا، فأراد أن يلزمهم بسماع الخطبة فقدم خطبة العيد على الصلاة. ده ابتداع في دين الله. فلما جاء ليعتلي المنبر جذبه رجل من ثوبه فأطاح بيد الرجل، عايز يمنعه، أطاح بيده. فقام الرجل وقال: يا مروان، أبرزت المنبر وقدمت الخطبة، وما فعل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: قد ترك ما هنالك، كانوا يجلسون إليها وأنتم تنصرفون عنها. فأخذ الرجل نعليه وغادر المصلى. من الذي يتابع هذه القصة؟ أبو سعيد رضي الله تعالى عنه. فقال أبو سعيد: أما هذا فقد أدى ما عليه، وفي لفظ فقد قضى ما عليه. احفظ هذه العبارة: أما هذا فقد أدى ما عليه، أو قال قد قضى ما عليه. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. يعني طب اترك الأمر هكذا، لكن تضيق على مسألة الأمر المعروف والنهي عن المنكر إزاي ده؟ يعني أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ الإدارة الخاصة بالأمر المعروف والنهي عن المنكر تلغى، والإدارة الخاصة بالترفيه تنشأ. إيه ده؟ قال الله تعالى، راجع سورة التوبة، سورة التي تحدثت عن النفاق والمنافقين، قال الله تعالى: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، جنس واحد. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم. نسوا الله فنسيهم. إن المنافقين هم الفاسقون. نسيهم يعني إيه؟ عاملهم معاملة الناس لهم، كما قال عز وجل في موضع آخر: قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. لكن ربنا سبحانه وتعالى لا ينسى، قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى وما كان ربك نسيا. لكن إيه؟ النسيان هو إهمال الرب عز وجل لهم، والعياذ بالله، إهماله لهم. فهنا يقول: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم. نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. والفسق هو الخروج المروق عن الصراط المستقيم، والوقوع في حبائل الشيطان، والعياذ بالله. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها، هي حسبهم، ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. ولهم عذاب مقيم. منذ حوالي 5 سنوات تقريبا إخواننا، والله العظيم الواحد يعني إله يا رب، أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى أن يثبتنا على الحق، كنت أجالس أقواما كانت تجمعنا مجالس العلم، مجالس علم قرآن وتفسير وما إلى ذلك، إلى أن جاءت الثورة، وإلى أن بدأت قضية الشريعة تطرح، فنضح كل أناء بما فيه، منهم من ذهب إلى تمرد، ومنهم من قال صراحة: لا نريد تحكيم الشريعة. خلي بالك اللي بتقول هذا امرأة مصلية وبتروح تعمل عمرة محجبة حجاب كده، يعني لا نريد تحكيم الشريعة كده، عدل ليه؟ ما انتوا هتمنعوا المايوهات يا ست؟ طب انتوا بتلبسوا مايوه؟ يعني انت مفهومة جدا كده، هتمنعوا المايوهات؟ شوف الكلام ده. وصلني خبر من ايام انها ماتت. لا اله. شوف الفرق الزمني بين هذه الاحداث وبين موتها. يعني ما فيش 5 سنوات ولا 6 سنوات، يعني 6 سنوات مثلا، قول لي بقى وماتت. خلي بالك الاجل يعني بياتي في لحظات، ولعلكم رايتم على اليوتيوب الناس الذين يموتون فجأة، رأيت المذيعة التي واقفة تتحاور مع واحد وهي متبرجة فجأة وقعت، رأيتم هذا؟ الموت بيأتي في لحظة. ربنا يختم لنا بخاتمة السعادة. ف فده مسلك المنافقين. لكن شوف بقى ربنا سبحانه وتعالى يقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. أولئك سيرحمهم الله. أنت تريد أن يرحمك الله عز وجل؟ عظم شعائره تبارك وتعالى، عظم شعائر الله. والشعائر هي كل ما أوجب الله على العباد، كما قال القرطبي رحمه الله، رجع التفسير القرطبي في أول سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله. شوف القرطبي ماذا قال: كل ما أوجب الله على العباد. قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وفي نفس السورة سورة المائدة: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. أحسن لك، أحسن لك تعظم حرمات الله. فماذا أنتم فاعلون؟ على طول لابد أن تنحاز إلى أهل الإيمان. المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، التانيين دول صنف واحد، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، نجسات والعياذ بالله. لكن هؤلاء والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، وبعدين بقى الصفة الجامعة لكل ذلك: ويطيعون الله ورسوله. ويطيعون الله ورسوله، ده من باب عطف العام على الخاص. ذكر الخاص سبحانه وتعالى تنبيها على أهميته، ثم بعد ذلك الأصل العام اللي هو إيه؟ طاعة الله والرسول صلوات الله وسلامه عليه. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. طيب، وانت بتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، أولا لابد أن يكون الإنسان عالما بما يأمر، رفيقا في أمره ونهيه، وعالما بما ينهى عنه. ولو تصدى لهذا الأمر أهل الجهل لفسدت الدنيا، ولكان الفساد أكبر بكثير جدا من الصلاح، كما يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: لكان شره أكبر بكثير من خيره. لا تهجم على الأمور بجهل، واعرف مواضع المواطن الخلاف والمسائل المختلف فيها لا إنكار فيها، لكن فيها التبيين بالرفق. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فإحنا بنقول إن الأمة اتفقت على وجوب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، إلا أن بعض أهل العلم قالوا هو واجب على الكفاية فقط. ليه يا جماعة؟ قالوا لأن الله عز وجل قال: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ولتكن منكم أمة، عن طائفة الذين ذهبوا إلى أنه واجب على الأعيان، قالوا: لا، من هنا ليست للتبعيض. ولتكن منكم أمة، يعني من أفاد التبعيض، يعني بعضكم. من هنا بيانية، بيانية كقوله تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان. في أوثان ليست رجسا؟ مفيش. يبقى من هنا إيه؟ بيانية ولا تقتضي التبعيض. فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. طب ليه يا جماعة أنتوا قلتوا من بيانية وليست بالتبعيض؟ قالوا: نعم، قال الله تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر إن الإنسان لفي خسر. إلا، شوف بقى المستثنى، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هؤلاء هم الذين استثناهم الله عز وجل من الخسران المبين. والحديث الذي رواه مسلم والذي ذكرته: من رأى منكم منكرا ومن من صيغ العموم باتفاق الأصوليين، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أعطوا الطريق حقه، مش احنا لسه قايلين من شوية، ومن حق الطريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وروى الإمام المسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وهذا يقودنا إلى النقطة الثانية، لقد حذرنا مرارا وتكرارا ونصحنا بفضل الله عز وجل، وذكرنا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث وارد من حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليأتين عليكم أمراء يقربون شرار الناس ويؤخرون الصلاة عن مواقيتها، فمن أدرك ذلك منكم فلا يكونن لهم عريفا ولا شرطيا ولا جابيا ولا خازنا. والحديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله، وهب أن الحديث ضعيف. قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. العريف ده هو الذي يعرف السلطان أخبار الناس، إن كان السلطان ظالما غشوما يتجاوز الحدود مع الناس يبقى لا يجوز لك أن تدله على عورات المسلمين لأنه سيتجاوز الحد معهم، وده باتفاق أهل العلم، خلافا لطائفة من المنحرفين علماء السلطة الذين يقولون يعني بوجوب التبليغ، في هؤلاء. وقال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ولا شرطيا، لأن الشرطي أداة الظالم. وربنا سبحانه وتعالى لما قال: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين، هل بلغك أن فرعون أمسك بالسكين وخرج يذبح الذكور ويترك الإناث؟ مع أن الله عز وجل أضاف الذبح إليه، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. كيف فعل هذا؟ بأداته، بجنده، فمثل هؤلاء إن كانوا ظلمة بهذه الطريقة لا يجوز أن تعمل عندهم، إن أدركت ذلك، لا عريفا يعني مخبرا مباحث، ولا شرطيا ولا جابيا. هو بيحصل الفلوس من الناس، وانت عارف طبعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. لما يجي الراجل بتاع التموين يقول لك: أنا مفتش التموين، أريد أن أخذ عينات من الأطعمة التي عندك لنفحصها. والله يا أخوانا، ياخد أنت عارف كوز اللانشون، ده كم كيلو، وكوز البسطرمة خد 3 و3 يا راجل. طب هذا البقال من أين يأتيه الكسب؟ سحب السكينة وجري وراه. والله سحب السكينة وجري وراه، أما أمشي أغلق له المحل، خلاص يغلق المحل، لكن أنا هفتح المحل عشان أتاجر بحسابك؟ لا، ظلمة. وحتى المال الحرام الذي تعرف أنه حرام واحد جه يشيل عندك مال حرام وانت تعلم انه حرام، هل يجوز لك ان تكون حاميا خازنا لهذا المال؟ لا بالطبع لا يجوز ابدا. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. فاحنا حذرنا من هذا يا جماعه، خلي بالكم الطواغيت يحاربون شريعه الله عز وجل في الارض. ما دمت قد وافقت على ان تكون جنديا للطاغوت فانت ستصير محاربا للدين. وحديث ام سلمه رضي الله تعالى عنها في صحيح مسلم، سيكون عليكم امراء فتعرفون وتنكرون، فمن انكر فقد برئ ومن كره فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. يقول لك طب انا مكره يا عم الشيخ. لا، ليس هناك اكراه في القتل. تروح تقتل وتقول انا مكره؟ لا، ليس هناك اكراه في القتل. طب في حد اجاز من اهل العلم؟ لا، ده اجماع، اجمع العلماء على انه لا اكراه في القتل. لا اكراه في القتل، لان انقاذ نفسك ليس باولى من انقاذ نفس اخيك. انت عايز تنقذ نفسك وتزهق روح اخيك؟ ما ينفعش يا جماعه. مسائل القتل دي خطر خطر خطر، لن يستقر لمجتمع قرار اباح الايه، اباح القتل بهذه الطريقه. انت شوف الحديث اللي هو في الصحيحين في قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم سأل عن أعلم أهل الأرض. الميكروفون بره مفتوح. طيب، قتل 99 نفسا ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عابد، فقال له إني قتلت 99 نفسا فهل لي من توبة؟ قال لا، فقتله فأتم به المئة. ما احنا بنقول ان لازم الانسان يكون عالما، ما تتكلمش في دين الله بغير علم. اهو الراجل العابد ده اهلك نفسه، اضاع حياته، وكان هيضيع الراجل لانه تسبب في انه ارتكب جريمة قتل وتسبب في ازهاق روح نفسه. فالمفروض ان انت لا تتكلم في دين الله بغير علم، ده سيفسد الدنيا. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم، فحكى له القصة ثم سأله هل لي من توبة؟ قال نعم، ومن يحول بينك وبين التوبة؟ اذهب إلى أرض كذا فاعبد الله تعالى فيها، ده محل الشاهد، اذهب إلى أرض كذا فاعبد الله تعالى فيها ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. طب العالم ده كان بيضرب الولع، من أين عرف أن هذه الأرض التي أفرزت هذا الرجل السفاح أرض سوء؟ لأنه قتل 99 نفسا وأتمهم بالمئة ولم يجد من يأخذ على يديه. ده اللي راح يسأل، يعني لو عايز يقتل أكتر كان قتل. هو راح يسأل بقى، زهق من قتله، رايح عايز يتوب، مش مثلا حد تهدده او شيء، لا. فدي ارض سوء التي تباح فيها الدماء بهذه الطريقه. ده الدماء دي يعني اشد شيء، يعني روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يزال المؤمن في فسحه من دينه ما لم يصب دما حراما، ما لم يصب دما حراما. قال ابن عمر، وكان ابن عمر يقول إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله. انت فاكر ان هو فاكر ان لما يسفك الدم الحرام بهذه الطريقة ربنا هيسيب اطلاقا، والجزاء غالبا بيكون من جنس العمل، ليس من الضروري ان يكون في الدنيا، قد يكون في الدنيا وفي الاخره. انت شايف سعيد بن جبير رحمه الله لما قال له الحجاج اختر لنفسك قتله يا سعيد، قال بل اختر انت لنفسك. ف فوالله لا تقتلني قتلة إلا قتلك الله مثلها يوم القيامة. فقال لأقتلنك قتلة لم أقتلها أحدا قبلك ولن أقتلها أحدا بعدك. فقال له سعيد إذن تفسد علي دنياي وأفسد عليك آخرتك، تفسد علي دنياي وأفسد عليك آخرتك. كلنا راحلون إلى الملك العلام سبحانه وتعالى، واقفون بين يديه. وكما روى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما، يأتي المقتول يوم القيامة حاملا رأسه على إحدى يديه تشخب دما، متلببا قاتله بيده الأخرى، حتى يقف به عند العرش فيقول يا رب سل هذا فيما قتلني. فيقول الله عز وجل للقاتل تعست، تعست، واحد منزل بوست بيكذب عليا ان انا بترحم على هؤلاء، انا ابرأ الى الله عز وجل من طاغوتهم ومنهم، هم جند الطاغوت، ابرأ الى الله عز وجل منهم جميعا، والحساب يوم الحساب، وهذا الذي كذب علي حسابه على الله، ربنا ينتقم منه. فدي اشياء يا جماعه ممكن جدا يكون الناس دول ايه صنع لهم كمين للتخلص منهم، ممكن كانوا كويسين، واخد بالك؟ هناخد مسألة من جميع الزوايا. يقول لك لا ده الناس دول اساسا كانوا كويسين فاراد التخلص منهم فعمل الكمين ده. وهذا الاعتراض عليه من جهتين، الجهة الاولى ان شقيق احد المقتولين قال لقد أبلى بلاء حسنا في فض اعتصام رابعة، يعني كان مشاركا. نمرة اثنين القاعدة العامة، القاعدة العامة ايه؟ انك انت بتحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. شوف احكي لك قصة، هناك من المسلمين من اسلم وهو في مكة في عهد النبوة، اسلم في مكة لكنه لم يهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كان يوم بدر أكره المشركون هؤلاء المسلمين الذين لم يهاجروا على الخروج معهم لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه. فلما آوت المسلمون إلى معسكرهم جعلوا يقولون قتلنا إخواننا، خرجوا مكرهين. فنزل قول الله تبارك وتعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. دول ممكن ربنا سبحانه وتعالى يعفو عنهم، يبقى شوف ده عذر غير مقبول. انت اللي خلاك تخرج تقاتل الرسول عليه السلام وأصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم، ألست رجلا مسلما؟ قال مهنا أكرهت، أكرهت، أكرهت إيه؟ طب وأنت إيه اللي مقعدك؟ ولذلك اتفق العلماء على أن المسلم إن دعي إلى معصية في أرضه وخاف على نفسه من أن يقع في هذه المعصية وجب عليه أن ينتقل من هذه الأرض إلى أرض أخرى لا يفعل فيها هذه المعصية ولا ما يساويها ولا ما هو أكبر منها إن لم يجد. فتعجبني هنا يعني عبارة الإمام الشوكاني رحمه الله في كتابه السيل الجرار، قال فإن لم يجد فليس في الإمكان أحسن مما كان، فإن استطاع أن يغلق عليه بابه ويضرب بينه وبين العصاة حجابه ويأمر مع ذلك بالمعروف وينهى عن المنكر كان هذا أقل ما يجب عليه، كان هذا أقل ما يجب عليه. لكن أنت عمال تهدم الدين، واحد عمال يحرد في دين رب العالمين ويبيعنا لليهود وللنصارى ولكل المجرمين، وأنت مع ذلك تدافع عنه. طب دافع عنه، لو إن هو عمل لك هذا الكمين ليتخلص منك، أنت المسؤول. مين قال لك أن أنت تقعد معاك؟ من؟ طب أنا ما لقيتش مكان أروح فيه، وأكرهني أكرهك على إيه؟ على القتل بالإجماع، لا إكراه في القتل، لا إكراه في القتل. يعني قال لك اقتل فلانا وإلا قتلتك، وصوب المسدس إلى جهة رأسك، لا رخصة لك في قتل فلان، لا رخصة لك بإجماع أهل العلم. خلي بالك من القصة دي، وهي لحظات منقضية. وكنا بنتكلم عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تذكر دائما آية وحديث. أما الآية فقوله تبارك وتعالى وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر وإيه؟ واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. لا تتصورن أنك إن قمت بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سيعطى لك نيشان، لا لا لا، الكلام ده مش موجود. ستبتلى وتمتحن، تمتحن. وأما الحديث فالحديث الذي كان العلامة المحدث أحمد محمد شاكر رحمه الله رحمة واسعة يفتتح به جميع مؤلفاته، كان يفتتح مؤلفاته بآية وحديث. أما الآية فقوله تعالى الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وأما الحديث فما راه الإمام أحمد عن أبي نضرة التابعي عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. يبقى ده ثالث حديث لأبي سعيد فيما يتعلق بالإيه؟ بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن أحدكم رهبة الناس أن يقول بحق إذا رآه أو سمعه، فإنه لا يقرب من أجل ولا يباعد من رزق أن يقول بحق أو يذكر بعظيم. ما هو ده سبب خروجك من الجنة، الحرص على الأجل والرزق. قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلغ؟ اللي يكون الشجرة دي ما يموتش أبدا ولا يفتقر أبدا. وكما قال ابن القيم رحمه الله فجعل الله عز وجل ثمن الرجوع إلى الجنة أن تبيعه نفسك ومالك. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فلما تيجي تهب للدفاع عن دين رب العالمين ده أنت جندي في مين؟ من جنود الله سبحانه وتعالى. اللهم ثبتنا يا رب، ثبتنا على الحق يا رب. لا يمنعن أحدكم رهبة الناس أن يقول بحق إذا رآه أو سمعه، فإنه لا يقرب من أجل ولا يباعد من رزق أن يقول بحق أو يذكر بعظيم، أو يذكر بعظيم. فإن كان هؤلاء قد سلط عليهم طاغوتهم فكذلك يفعل الطواغيت. ما أنت عارف جزاء سنمار مش كده؟ وهو العمال يصفي، دي سنة ربنا، ربنا يسلط بعضهم على بعض. وبعدين خلي بالك، مش احنا ذكرنا قبل ذلك الحديث الذي رواه ابن ماجة والحاكم بالإسناد الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر المهاجرين خصال خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله من أن تدركوهن لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا سلط الله عليهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، فشل كلوي وفشل كبدي ومش عارف إيه وسرطانات، نسأل الله السلامة والعافية. ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان عليهم شدة المؤنة. ربنا لك العيالة هو حرفينهم منين بتشوفوه أظن في تلفزيون. الله يعافينا يا رب ويعافي كل مسلم يا رب. ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. ولم ينقضوا عهد الله. خلي بالك من دي بقى واللي وراك. ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما كان في أيديهم. تيرانوس صنافير راحت. حقول الغزل اللي في البحر المتوسط راحت. مياه النيل راحت. سلط الله عليهم من عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما كان في أيديهم. وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتحروا فيما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. إلا جعل الله بأسهم بينهم. خدت بال سيادتك؟ فلما يجوا هدول لا ده الناس دول يعني أنت عايز تشيلها للتيار الإسلامي فحت وردم. يعني دول لو قتلونا تصفق لهم. لما يجوا هم يتقتلوا تقول يا الشهداء. هم شهداء على كل حال لكن احنا لا بواكي لنا. عايز تقول ان هؤلاء هم الشهداء اللي حرقونا وقتلونا؟ وبعدين انت بتقول لي ان هي مؤامره. احنا ما قلناش حاجه ما شفناش حاجه. احنا في احتمال ان الناس دول يكونوا كانوا ناس كويسين. في احتمال ولا مش احتمال؟ احتمال. لكن انت مأمور بان تتعامل بالظاهر. تتعامل بالظاهر. روى الامام مسلم عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال العجب ان ناسا يؤمون هذا البيت لرجل قال من نسلي ولا قال من ايه اللي هو المهدي. المهدي عليه السلام. العجب ان ناسا ان جيشا من الشام. العجب ان جيشا من الشام يؤمون هذا البيت لرجل من اهل بيتي. فاذا كانوا بالبيداء من الارض خسف بهم. صار مساله يعوذ عائذ بالبيت اللي هو المهدي عليه السلام. فياتي جيش من الشام لمحاربه المهدي. المهدي فين؟ في مكه. فاذا كانوا بالبيداء بين مكه والمدينه خسف بهم. تنشق الارض تبلعهم. فقالت عائشه يا رسول الله ان فيهم اسواقهم ومن ليس منهم والطريق يجمع. قال نعم يا عائشه فيهم المستبصر والمجبور ومن ليس منهم يهلكون مهلكا واحدا ويصدرون مصادر شتى يبعثهم الله على نياتهم. يبعثهم الله على نياتهم. فده اللي احنا شايفينه. احنا ما نلاقي القصه دي كلها الحمد لله الذي عافانا منها. لكن يطلع مجرم وقاح يضيف الي انني اترحم على هؤلاء. كيف؟ اسال الله ان يبيدهم جميعا من على وجه الارض. هؤلاء الذين افسدوا يعني نهبوا امل المسلمين وهتكوا اعراض المسلمين وسفكوا دماء المسلمين. ما انت ما شفتش ده في تاني يوم على طول صدرت اموال جميع الجمعيات الاسلاميه ولا يزالون يصادرون اموالنا الى الان. يعني حتى بعد انقضاء سنين يعني في معاش مثلا ما فيش معاشات كل حاجه ما فيش خطوط حمراء عند هذا الطاغوت ابدا. تقوم تيجي تقول لي انت ان الشيخ محمد بيترحم عليهم. اعوذ بالله ربنا ينتقم ممن اضاف هذه المقاله الي. بل انا ابرأ الى الله عز وجل من هذا الطاغوت ومن سائر الطواغيت ومن جندهم. واسال الله عز وجل ان يباعد بيني وبينهم في الدنيا والاخره كما باعد بين المشرق والمغرب. ابرأ الى الله عز وجل منهم. اللهم لا تجعل لطاغوت علي سلطانا ولا تجعلني مطمعا لطاغوت ولا طامعا في طاغوت يغوره. أعوذ بالله. أشير إلى الصفحة هذه منتحرة. نعم. الصفحة التي كتبت هذا. أشرنا. تمت الإشارة. بس مفيش فايدة. لو هو كتب كمان كلام ساقط خالص. يعني بيقول لك بدمًا باردًا بدمًا بدمًا ده ما عندكش دم. عربية. يعني ده الباء دي تجر جبل. بيقول لك بدمًا باردًا. يلا بقى. ويقول لك الذي بالزاي مش بالزال. يعني واضح ان هم بقى الجماعة بتوع ال يا اما واحد عايز يستفزني عشان اتكلم يا اما واحد من انت عارف ان هم ليهم كتائب الكترونية بس حاجة فضيحة خالص فعلا يعني 50% بلحة فعلا حاجة فضيحة خالص لا بيخططوا ولا بيعملوا ولا بيسابوا ابدا وضيعوا الناس يعني لما تيجي تفكر في الحادثة التي حدثت بعيد بقى عن ان دول ما لينا موقف منهم ضيعوهم فعلا ضيعوا الجنود بتاعتهم طلعوا الجنود من غير اي حمايه خالص وتركوهم قتلوا ومفيش حتى حداد مفيش حاجه في الشرع اسمها حداد لا في حداد طبعا بس الحداد يعني ايه مش الحداد بتاعهم ده ان احنا ننكس الرايات رايات ايه وبتاع ايه ونشغل فيهم رابعه العدويه ومشروعات عسكريه وكلام هذا القبيل كلام مش موجود انهم هم بيعملوه مع القتلى من غير المسلمين بيعملوه مع القتلى من غير المسلمين اما جندهم هم الذين يدافعون عنهم تركوهم ضاعوا ببلاش الضبط كلهم لو تلاحظ الرتب رائد نقيب مقدم رائد نقيب مقدم بس معظمهم رواد ونقباء يعني عز السن وخلي بالك ان سن الرائد والنقيب دي رتبة الرائد والنقيب دي يعني اشد ما يكون الضابط اجراما في هذه الرتبة لكن مع ذلك شباب تركوهم ضاعوا وهم يدافعون عنهم كلهم من الامن الوطني من مش عارف القوات الخاصة وما الى ذلك هل ها؟ امن الدولة امن الدولة يعني تصور يروحوا ببلاش كده راحوا ببلاش ولا لا راحوا ببلاش هم لا سليمان بن عبد الملك سأل أبا حازم سلمة بن دينار رحمه الله قال من أحمق الناس قال رجل انحط في هوى أخيه وهو ظالم فباع دينه بدنيا غيره باع دينه بدنيا غيره الشفاعة أنا بس عايز إيه حط العنوان عشان المرة الجاية نبدأ في الشفاعة مهما كانت الظروف الشفاعة هي التوسط عند طرف لجلب نفع أو دفع ضر يتعلق بطرف آخر ده يعني ده تعريف الشفاعة وتذكر في هذا ما رواه البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فقال لأصحابه صلى الله عليه وسلم اشفعوا فلتؤجروا وليقضي الله على لسان نبيه ما شاء اشفعوا فلتؤجروا وليقضي الله على لسان نبيه ما شاء وقال الله تعالى من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها والشفاعة قسمان القسم المطلوب المرغوب هي الشفاعة التي تحدث الله عنها في كتابه العزيز يعني في قوله تعالى مثلا في آية الكرسي من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وشفاعة أخرى ممقوتة مردودة ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله شفعاؤك عند الله هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض انت جبت الكلام ده منين من أين أتيت بهذا الكلام والشفاعة لها شروط أن يكون الله عز وجل راضيا عن الشافع وعن المشفوع له وأن يأذن في الشفاعة، أن يكون راضيا عن الشافع وعن المشفوع له، وأن يأذن في الشفاعة. لأن بعض الناس يقول لك إيه، أنا هعيد الجزء ده المرة الجاية بس أنا عايز أدخل نفسي بقى في بعض الناس يقول لك ما يا جماعة كان بيتكلم عن الشفاعة شيخ، فقال لك يا جماعة أنا عايزكم أول ما الحلقة تخلص تتصل بجميع إخوانك وأحبابك وأصحابك وتقول لهم والله أبوس إيديكم تشفعوا فيا يوم القيامة. الكلام ده صح؟ ها؟ هي مسألة بإيدك، أنت متصور إنك أنت يوم القيامة أيوه هتشفع للي أنت عايزه. عشان كده هو يقعد يمسح لك بوك في الدنيا يقول لك والله اشفع عليا يوم القيامة ما تنسانيش، وأنت تقول له حاضر أشفع لك إن شاء الله. مين؟ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ سيأتي إن شاء الله، سيأتي الآيات والأحاديث في هذا الصدد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيك. نعم.